قتل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالت الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على لا تقلقوا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله لا تقلقوا من رحمة الله تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله الذين أشرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب